بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بسر الذات وبذات السر هو أنت، أنت هو، لا إله إلا أنت. احتجبت بنور الله وبنور عرش الله وبكل اسم لله من عدوي وعدو الله ومن شر كل خلق الله بمئة ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ختمت على نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وجميع ما أعطاني ربي بخاتم الله القدوس المنيع الذي ختم به على أبطال السماوات والأرض. حسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. الفاتحة.